ازيك يا ابو هند؟ اهلا يا دندور يا عم السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عدو عند الساعات ويقول غير ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسكم اذا تكتب غدا وما تدري نفسكم باي ارض تموت ان الله عليم خبير. ايتما طيب كريم نعود مره اخرى لزكاه نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى مواجهه الايات البشيره على القران الكريم. تلاوه القرانيه معطره من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العلم القراني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ بمعهد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله عن مقيم مدينه القاهره. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم رحمة الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرا القران فاحفظ والله وانفسه لعلكم تحفظون. صلى على النبي يا هادي يا رب. إِنَّا لَرَبَّهُمْ سلك يا صل على حضرتك. الله اكبر. صل على الله اكبر. ربنا معانا ان شاء الله. اثبت على كده. نعم. الله اكبر. ايوه النبي وبسمل كده كمان مره كده بسمل كمان مره كده بسمل كمان مره كده من يوم كنت حساس وابو انور هو الاساس الله هو اللي عملني الصلاه والسلام حالك يا رب بسمل كده وروج علينا كده قال في Yeah. يا عم الشيخ محمود. يا ابو انور النبي يا عم الشيخ محمود الله يرحمك يا ابو انور، خش على المدرسه خش. طلع على جبال الناس الله يزيدك يا ماما. صلوا على سيدنا النبي. خلي ربنا يرحمنا كده، رحمن الدنيا ورحيم الاخره. بسملة اهم حاجة الجفلات بتاع الشيخ شحاتة عم الشيخ محمود والنبي عم الشيخ محمود. ايوه يا عم يا سلام يا سلام لما اكون بتقرا يا عم الشيخ محمود يا سلام لما اكون بتقرا بمزاجي يا ابن الله على مصر يا عم الشيخ محمود للحين يرضى عنا الله ويرضيك يا عم الشيخ محمود. مدد يا رب مدد يا رب عليك يا ابو انور. الله اكبر الله اكبر. الخبره لاهل الخبره يا مولانا. جمعه كبيره عليك جمعه كلها مدارس. فهذا يا ابو انور الله يرحمك يا ابو انور. صلوا على سيدنا النبي. كلم بالراحه الله يرضى عليك. ربنا يرضى عنك ربنا يرضى عنك يا عم محمود. يا عم تمام هتكلم معاك انت مالك انت يا زكريا يا رايق يا ابو انور يا رايق. الله نعم النهارده بتقرا باحسان. ربنا يرضى عنك ربنا يرضى عنك ويرضيك. نعم نعم. قال الله اكبر الله اكبر. كمان قال ايه كده اكبر كمان قال ايه قال الحاج دي بقى ايوه دي قال كذلك قال يا سلام يا سلام على الفن على الفن والاداء الراقي يا شيخ محمود يا عمده صلوا على سيدنا النبي والله قال اخذك مدد يا رب من اصلح حالك الله اكبر الله العظيم تاني كمان نفس القرار ده كمان والله العظيم تاني يا باشا يا ابن الباشا قال ربي الله أكبر الله أكبر يا رب يا رب الله أكبر عم الشيخ محمود خلي بالك من حاجة قال لا تكلم لا تتلاك ليالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فراج على قومه من الإحقاق فأرحى إليهم أن تتبعوه صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا يحيى خذ الكتاب بقوة سيدنا يحيى ده شهيد يا سلام الله أكبر الله أكبر رحمانا من لدنا نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر يرضى عليك الله أكبر عليه وعلى نبينا الله أكبر. بنيت عليك يا عم محمود. الله الله الله الله الله. نعم نعم. عليك يا عم شيخ محمود. الله الله لحالك يا رب. يا ابو انور الله اكبر. الاصل اصله برضه الاصل اصله والله. ربنا يفتح عليه. الله أكبر انت بتقول ايه يا مشرف؟ طارق اصرك واقول لك يا مشرف النسق مستسق يا ابني والله ربنا يفتح عليك ربنا يفتح عليك سبحانك يا رب يا رايق ابو انور مغربلك يا ابني والله ربنا يفتح عليك رحمة ابوك المقام ده بيوفرني خالص ما تغيروش والنبي يا رحمة ابوك ما تغيروش ربنا يفتح عليك لا حاضر رحمة ابوك ورحمة ابوك ما تغير المقام ده Oh! الله اكبر الله يكرمك يا عم الشيخ محمود عليك يا اولاد كمان يا كمان ما زعلش حد يا ما زعلش حد وهو الله اكبر الله اكبر مين اللي زيك مين يا ابو انور يا نور العين ربنا يفتح عليك اذكر الله ايوه يا اخي كده يا اخي رحمه ابوك وهزي هناك بجسد بص في الشطه حضرت النبي ده اقرا القران وارجو ما الا تسكت بس يا راجل يا الناس اسمك بس يا بنت المقام يا عم وهزي بوش الله يرحمك فاعلم بالإيمان الله أكبر. الله أكبر. المدرسة الشحاتية فقط هي. ربنا يستر عليه. الأصل أصل يعني شيخ محمود. الله أكبر. مش محمود. مش محمود. فأتت الله. يا يا أخت مين؟ يا أخت يا سلام نادي كمان يا حلوة هنا ابو انور كده ارجع رجع المحمود قفله سلم كده ايه الحلاوه دي بقى ربنا يفتح عليك قال عليك. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل في عينك لا تجعل مع الله شريكا وتبرز بين الاسلام عشنا في حاله الاوى القرانيه المباركه تلا علينا ذلكم العالم القراني الداعي نجم القراء ونصر العالم الاسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ بتحدي الاذاعه للمجتمع العربي والعالم الاسلامي كله المقيم مدينه القاهره مكان الفرشاكوره اثناء الضيافه المتاخر في جميع انحاء الجمهوريه والفرشاكوره الممتازه اداره اولاد عجلاء المقيمين في الشارع لذلك الثورة الكهربائية لأخذ الصمد عادل الأشكوني المقيم في الشارع شكرا لك على جميعا